ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة عالم من أعلام قراء العالم الإسلامي الكبير أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم ألا وهو القارئ الإسرائيلي الكبير الشيخ محمود البدر المنشاوي، ابن من أبناء المدرسة المنشاوية أطال الله لنا في عمرهم جميعا. اللهم إني أسألك أن توفقه، واللهم أمين، مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود البدر المنشاوي. الذي أنزل إليك نعم نعم. يدبر ولكن أكثر تفصلنا Thank you. نعم. إن في Oh! متجاورات وجنات الصادق العظيم جل جلال الله. نعم. Oh. شديد العقاب. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكل Thank you. شيء Wow. لما انت جيت. ان يقع على الارض الان كانوا محمود البدري أبو عوض المنشاوي. مدحيات فراشد الحاج حمام سلطان واولاده بمدينه لحظه العامرة. الهندسه الجاليه مؤسسه الصوتيه صرادق ونارة. بانوراما خلفيه شبك سفت وديزل وشبك كولتك فراشد الحاج حمام سلطان وضيوفه الكرام. تغلط اليوم مكسب فيديو شاشات هارد سكرين الاستاذ بدر بروش بيرجع البوفيه بوفيه تشكى وضحكة عاشق الملاحات شيف هذه البلدة الكريم من الصرادق المقام امام آل عابد بنجوع الصوامع ضربة وحفل زواج الاستاذ محمود جابر احمد عبد الحليم على كريمة الحاج خالد محسن بدوي. لنا لقاء اخر والقارئ الاذاعي الكبير الشيخ محمود البدري ابو عرب المنشاوي والعاقبة عندكم جميعا في المسرات ان شاء الله. احباب الشيخ ان شاء الله غدا جزيرة المنتصر مدينة المنشاه العامرة والقارئ الشيخ محمود البدري المنشاوي. والفرح المنتظر في هذا المكان ان شاء الله الاستاذ ابراهيم واحمد محمد ان شاء الله. عافية عليك يا شيخ. خذ علي مغلي سادة مغلي سادة مغلي يا عم لا خليه Thank you. حسن بشير عمار حجك حاج عمار.